قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والسؤال هو لماذا قرن في هذا الحديث بين رؤية الله عز وجل وبين صلاة الفجر والعصر؟ هل المحافظة على هذه الصلاة في هذين الوقتين سبب لرؤية الله عز وجل؟ وجهونا سماحة الشيخ. رؤية الله سبحانه في الجنة يوم الحق يراه المؤمنون، وهو أعلى نعيم أهل الجنة. إذا كشف الحجاب عن وجهه ورأوه ما وقف شيء أحب إليه من النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام عجل سبحانه وتعالى. وقد أخبر جل وعلا أنهم يرون ربه، يرونه يوم القيامة عيانا كما يرى الشمس صحوة ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر لا يثبت لا يرى منه برؤيته. الحق عند أهل السنة والجماعة. ثم قال فإن استطعت، يقول صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت ولا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. ذكر أهل العلم أن السر في ذلك أن من حافظ عليهما يكون ممن ينظر إلى الله بكرة وعشية. الله أكبر. من ينظر إلى الله بكرة وعشية في الجنة، يعني في مقدار البكرة والعشية. الجنة ليس فيها ليل، كلها نهار مضطرب، لكن في مقدار البكرة والعشية كما قال تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني في مقدار البكرة والعشية في الدنيا. وهكذا في الرؤية، في مقدار البكرة والعشية، يعني خواص أهل الجنة لهم رؤية ما بين البكرة والعشية، يعني رؤية كثيرة بسبب أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق. ومن أسباب ذلك محافظتهم على صلاة العصر وصلاة الصبح، لها خصوصية هاتان الصلاتان، والمحافظة عليهما من دلائل قوة الإيمان وكمال الإيمان مع بقية الصلوات. الواجب أن يحافظ على الجميع، ولكن يخص العصر والفجر بمزيد عناية، لأنها ضد ما عليها المنافقون وضد ما عليها الكسالى،